بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهما: والصراط حق. والصراط في اللغة هو الطريق الواضح، وأما في الشرع فهو الجسر المنصوب على متن جهنم. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وقد وردت أحاديث كثيرة في صفة الصراط والمرور عليه. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا يكون الصراط صراطا، والكلام على صراط الدنيا، قال: إلا إذا كان واسعا مستقيما مسلوكا موصلا إلى المطلوب. أربعة أشياء. لا يكون الصراط صراطا إلا إذا كان واسعا ومستقيما. فالمعوج لا يكون صراطا، لأن الله تعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا بد أن يكون مسلوكا، وإذن يكون واسعا مستقيما مسلوكا وموصلا إلى المطلوب. والإيمان بالصراط من الإيمان بالغيب، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن الكريم فالله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. وقد جاء تفسير الورود على الصراط بأنه، وقد جاء في تفسير هذا الورود بأنه المرور على الصراط، وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم. وأما السنة فجاءت فيه أحاديث، ومنها ما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل والمجازى. وجاء في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الآن هذا الصراط الذي يمر عليه من؟ لا يمر عليه إلا المؤمنون والمنافقون، أما الكفار والمشركون فيلقون في نار جهنم قبل ذلك ولا يمرون على الصراط، لا يمر على الصراط إلا المؤمنون والمنافقون. ومرور المنافقين ليس مرورا ومجاوزة للصراط، بل عند أن يكونوا على الصراط وكل يكون معه ضوءه فتطفأ أنوارهم فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، كما في سورة الحديد. فهؤلاء المنافقون عند أن يبدأوا بالمرور تنطفئ أنوارهم، يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، يعني أنتم معنا في الظاهر، لكن لما كانوا على هذا الحال عوقبوا من جنس عملهم، انطفأ ضوءهم ونورهم وحيل بينهم وبين المؤمنين كما كانت أعمالهم كذلك، وكما كان باطنهم لأهل الكفر ولأهل الشرك، ثم يلقون في نار جهنم مع الكفار. لكن الكفار لا يمرون ابتداء، ثم المؤمنون الذين يمرون على الصراط يمرون على قدر أعمالهم، مع أن الصراط كما في قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي له حكم الرفع قال أدق من الشعر وأحد من السيف. قد يقول قائل كيف يمكن المرور على صراط على هذه الصفة؟ أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ولا ينبغي أن يضرب لأمور الآخرة الأمثال، على أن بعضهم يقول إنما كان هذا باعتبار آخر يتعلق بالملائكة، وأما الصراط فإنه واسع لأنه قال دحض مزلة إلى آخره، فقال والصراط يكون واسعا، وهذا قول في المسألة. والقول الثاني لا، أنه كما قال أبو سعيد رضي الله عنه، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، والله على كل شيء قدير. ولذلك يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأشد الناس عدوا، ومنهم من يحبو حبوا ويزحف، ومنهم مخدوش وناج يخدش تلك الكلاليب وينجو ويسلم، ومنهم من يسقط في النار من العصاة ثم يعذب ما شاء الله ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. دعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. في الحديث أن أول من يمر على الصراط من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقول فأكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراط، وهذه من كرامة الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة المرحومة، كما جاء في الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. طيب، كذلك أيضا هذا الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم، فتقوما جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الآن الأمانة والرحم، ووقوفها ليس لغير حكمة، حكمة عظيمة. ضيعت الأمانة انتظر جزائك، حافظت على الأمانة يكون هذا ما يعينك على المرور على الصراط. أمانات الأسرار، الأموال، الأعراض، ما أتمنك الشرع عليه. فكم من الناس يؤتمن على سر فيفشيه، يؤتمن على مال فيتلاعب به ويضيعه ويفرط فيه بحجة أن صاحب المال لا يعلم أو غير ذلك، يؤتمن على عرض فينتهك ذلك العرض، يؤتمن على وديعة فيضيع تلك الوديعة. المهم أن الأمانة تقف على أحد جنبتي الصراط، وكذلك أيضا الرحم. فانتبه لأرحامك وصلتك لهم بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال: ثم كالطير. يعني من الناس من يمر كالطير مسرعا. السرعة هذه بحسب إيش؟ الأعمال، بحسب الدين والإيمان والأعمال. قال: ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. هذا الإيضاح، تجري بهم أعمالهم. يعني حتى لو كان إنسان ضعيف البنية، لو كان كيف ما كان في الدنيا، الأمر يوم الآخر يختلف. قال: وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجٍ. يعني هناك من هذه الكلاليب من تخدش بعض الناس ويسلم، وبعضهم مكدوس في النار عياذا بالله. إذن المرور على الصراط على قدر الأعمال. الصراط يكون ماذا؟ منصوبا على متن جهنم، ليس بالأمر الهين. انظر أنت تمر على صراط تحتك النار، ما فيها من أهوال عظام. وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الجمهور على أن الورود هو المرور على الصراط، وهناك من قال الورود دخول في النار ثم ينجي الله المؤمنين، وقول الجمهور هو الأرجح أن المؤمنين لا يدخلون النار، وأن مرورهم على الصراط كاف في ذلك، وهو تحلة القسم، وهو تحلة القسم المرور على الصراط، وهو ورود كما قال الله تعالى: فلما ورد ماء مدين في موسى عليه السلام. طيب، قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: قال: فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناوبهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. انتهى. فلا شك أن الهول عظيم، ولذلك دعوة الأنبياء اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. تمر على الصراط ترى أناسا يسقطون، ترى تلك الكلاليب تخطف آخرين، ترى أناسا يمرون عليك البرق وأنت ربما تحبو أو تزحف على حسب العمل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين، وأن يعيذنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالإيمان بالصراط جزء من عقيدتنا، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة ومن جرى مجراه. فالأدلة واضحة في إثباته، وهو شيء من الغيب نؤمن به ونوقن ونسلم. وعلى قدر ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على الصراط المستقيم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.